والإمام في التشهد الأخير وصلى مع الإمام في التشهد، هل يتم بالمأموم؟ يدرك الجماعة أول شيء؟ هل يدرك الجماعة؟ كيف يأتم بالمأموم؟ هو صار حين هو في مأموم أدرك من الإمام التشهد. نعم. طيب. سلم الإمام أتى مأموم آخر فجعله إماما، جعل المأموم الأول إماما. ما يسبق الموت على الأخير. الجماعة هذه تدرك الجماعة؟ هذا سبق الجواب. تدرك الجماعة؟ تشهد؟ كيف تدرك الجماعة بالتشهد؟ الجماعة درجات، سمعتم الحديث آنفا، ما فاتكم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتوا ركعة بتمها، ركعتين بتمها، كل الركعات فاتت إلا أنه أدرك الإمام قبل السلام فعليه الإتمام. لكن قوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، يعني الإدراك الكامل، يعني وإلا هو درجات. مستعجل؟ نعم. سؤال أخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.